والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالشيخ كان بيتكلم على منهج الأنبياء وذكر أخطاء أبي الأعلى المودودي، وهو هل اسم أبو الأعلى يعترض عليه أو لا يعترض؟ اسم أبو الأعلى هل أولى أن يقال أبو عبد الأعلى، ولا لا بأس بقول أبو الأعلى؟ تفضل بكر. ما هو لذا في كتاب اللي هو كتاب الشيخ محمد عامر برضو بيقول الأولى أن يقال أبو عبد الأعلى، هو لا بأس بقول أبو الأعلى، لا بأس، لا بأس إطلاقا. لعلكم نسيتم أن قلنا الصفات والأسماء مشتركة، إلا اسم الله والرحمن ورب العالمين أسماء مشتركة، فما الفرق بين الأعلى والعلي؟ ما الفرق؟ فلا، إذا وصفت شخصا بأنه أعلى أو بأنه علي أو بأنه متعالي لا بأس، وهي صفات الله. وهل تسمي ابنك علي، هل هناك خطأ في هذا؟ ما في بأس، ما في بأس، سمي كريم، سمي علي، سمي حميد، سمي حافظ، سمي حفيظ، ما في بأس، صبر. في نهي عن كده؟ لو كان هناك نهي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، والله عز وجل قال لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخف، إن قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فلا بأس لازم تسمي. وإذا الكتاب اللي صدروا فيه تخطئة اسم الأعلى غلط، ما في بأس، ما في بأس أن يقال عن إنسان أنه الأعلى وأنه الحميد وأنه الحفيظ وأنه الكريم وأنه الجليل وأنه المتعال، ما في بأس، ما في غلط، ما في غلط أصلا. فأبو الأعلى المودودي عليه مآخذ كثيرة جدا، من تلك المآخذ أنه لم ينطلق بدعوته من حيث انطلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله ومحاربة الشرك ومظاهره، مع أن بلاده التي نشأ فيها هي أشد بلدان الله حاجة إلى دعوة الأنبياء والدواعي فيها أوفر. ففي بلاده تعبد الأوثان والأبقار والأحجار والقرود والفروز، طبعا منطقة الهند وباكستان مناطق تعبد فيها الأوثان والأبقار والأحجار والنساء والقرود، ففيها أحط أنواع الوثنيات وأقبحها وأشنعها. والمسلمون في هذا البلد اللي هي الهند يعني إلا القليل من أبعد الناس عن فهم الإسلام والتوحيد، يعني يقصد ان الاسلام في باكستان، ان طبعا مغرورين بباكستان والعدد الكبير من المسلمين فيها، هذا الاسلام اللي في باكستان معظمه قادياني، معظمه قادياني، والقاديانية كفار يعتقدون ان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت، وان غلام احمد خان هو المسيح وهو محمد وهو النبي الاخر، وهم يردون تفسير علماء أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يقول خاتم النبيين ليس آخرهم وإنما حلية النبيين، خاتم فسر أنه خاتم غير خاتم، حلية، وطبعا غلط. ولذا بنظير بوتو كانت مجرمة، والتاني ده اللي هو اللي كان منافس لها نزار ده ولا اسمه نسيت اللي هو إيه نواز شريف، كل هؤلاء مجرمون، كلهم مجرمون، كل هؤلاء ليسوا على السنة في شيء. المقصود أن باكستان أنتم بتحسبوها دولة إسلامية كبرى ومنافسة للهند الوثنية، وباكستان وثنية مثل الهند متأثرة بعبادة الأحجار وأشجار الأوثان، والأولى أن الدعوة التي تنتشر فيها تكون دعوة لنصرة التوحيد وإفساد الشرك، ولذا هم أكثر أهلها مؤيدون لأسامة بن لادن لانتشار فكر الحاكمية اللي هو أرسال مودود وغيره، ولانعدام فكر محاربة الوثنية اللي هو منهج الأنبياء. ولذا باكستان ك كان دورها قميئا جدا فيما حدث في الصراع في المنطقة التي هناك مع أمريكا وغيرها. والمسلمون في هذا البلد إلا القليل من أبعد الناس عن فهم الإسلام، وهم متأثرون بعقائد جيرانهم الوثنيين، وكم يرى الرائي معبدا للوثنيين فيرى مقابله مشهدا للمسلمين فيه قبر مشيد مكلل بالزهور. يعني بتلاقي هنا كنيسة، وتلاقي هنا معبد توبة في البقرة، وهنا مسجد في ضريح، مسجد في ضريح وبخور، وناس بتطوف حوالين القبر وتدعو القبر تتوسل به وتستغيث به، والناس فاكرة دي مسجد قدام كنيسة وقدام معبد، لكن الحقيقة انه لا فرق بين الثلاثة. صح، ما الفرق بين الثلاثة؟ هنا عبادة غير الله وهنا عبادة غير الله، هنا يعبد الصليب أو البقرة، وهنا يعبد الرجل المزعوم بأنه ولي صالح ويدعى من دون الله ويستغاث به. فإيه الفرق ما بين مسجد الحسين وأي كنيسة؟ ما الفرق بين مسجد الحسين في القاهرة أو مسجد البدوي في طنطا وأي كنيسة؟ إيه الفرق؟ في الكنيسة بيعبد غير الله، وفي مسجد الحسين بيعبد الحسين والحسين غير الله. فمشكلة، مشكلة. فهذه ترى في هذا المشهد قبر مشيد مكلل بالزهور فيه البخور والناس تلبس الحرير، والمسلمون عاكفون حوله في غاية من الخشوع والخضوع والإجلال مع اعتقادهم في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. وانت ما عليك لأنك تذهب إلى مسجد إبراهيم الدسوقي وسترى الناس هناك قائمين عاكفين ركعا سجودا، كلهم يدعون إبراهيم الدسوقي ويستغيثون به، كلهم يدعون ويستغيثون به. فهذه وثنية موجودة. ثانيا، اهتم المودود بالجانب السياسي فأخذ من دعوته مساحة كبيرة وحجما أكبر من الحجم الذي أعطاه الإسلام لهذا الجانب. قضية الحاكمية قضية فرعية ولا أصلية؟ فرع، يهتموا بهذا الفرع وتركوا الأصل، فتركوا منهج الأنبياء. قال المودودي: لعله قد تبين لكم من كتاباتنا ورسائلنا أن غايتنا النهائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدده الآن من الكفاح إنما هي إحداث الانقلاب في القيادة. يعني غرضنا الاستيلاء على السلطات، غرضنا هو الاستيلاء على السلطات، وهذا هو الهدف الذي تلتقي حوله الجماعات الإسلامية. يعني الموجود هو بيقول ايه غرضنا ايه؟ إحداث الانقلاب في القيادة. غرضنا يعني ايه إحداث الانقلاب في القيادة؟ غرضنا السيطرة على السطوة على السلطة والإطاحة وإزاحة الحكام. يعني غرضنا منازعة الأمر ايه؟ يعني غرضنا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الغرض لما حسن البنا يقول وغرضنا إقامة الخلافة الإسلامية وإقصاء الحكام المستبدين منها، يبقى هو نفس كلام المودودي وهو نفس كلام الخوارج وهو مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يتكلم ياسر البرهامي في كتاب فقه الخلاف ويقول إن الحكام الموجودين الآن دعاة على أبواب جهنم استقرت ولايتهم واقعا وانعدمت ولايتهم شرعا، ولايتهم معدومة شأن كفار أجمعين، والكلام على السعي لإقامة الخلافة الرشيدة وإعادتها مرة أخرى هو نفس كلام المودودي. وعلى فكرة ما فيش حاجة اسمها إعادة الخلافة الرشيدة، إياك أن تؤمن بهذا أصلا أو أن توافق على هذا أصلا، هذا ليس من الدين في شيء. الخلافة الرشيدة لا يقيمها الناس، وإنما يأتي بها الله عز وجل في مرحلة زمنية معينة وتكون على يد المهدي عليه السلام. الخلافة، الخلافة الراشدة لسنا مطالبين بإقامتها ولا بإعادتها خالص. وإن قلت بل هو الواجب أقول لك أتي الدليل. الله عز وجل قال وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولم يقل أقيموا الخلافة. أما الخلافة الرشيدة فلن تعود نهائيا إلا لما يجي المهدي، بس قبل ذلك مستحيل. هذه مراحل كونية حددها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تكون الخلافة الراشدة ما تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، يعني يبدأ من معاوية رضي الله عنه فيرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما جبريا كما هو الحال الآن، فيرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. قال تكون، يعني ترتيب زمني سيحدث، والخلافة الراشدة لن تعود أبدا إلا على يد مين؟ المهد. ولسنا مطالبين بها، وإنما نحن مطالبون بإقامة الدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الخلافة. ها الآية عندك، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الخلافة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر المعروف، ولم يقل إن أعطيناهم الخلافة أقاموا الصلاة، وإنما قال إن مكناهم. فالتمكين شيء والخلافة شيء آخر. وإن قلت إن لا خلافة إلا بالتمكين، معنى ذلك أنك ترى أن العهود الماضية من أول معاوية رضي الله عنه لم يكن فيها تمكين، بل بالعكس دي أشد عهود التمكين. تمكن الناس من بعد معاوية رضي الله عنه في رقاب الغرب، وبدأت الأساطير الإسلامية تغزو العالم. فلسنا مطالبين بإقامة الخلافة كما يزعم الإخوان والسلفيون وغيرهم، وإنما نحن مطالبون بإقامة الدين. فهو المودود بيقول أهم شيء إحداث الانقلاب في القيادة، أهم شيء إحداث الانقلاب في القيادة لا إله إلا الله، مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأعني بذلك أن نبتغي الوصول، أن ما نبتغي الوصول إليه والظفر به في هذه الدنيا، أن نطهر الأرض من أدناس قيادة الفسقة الفجرة وسيادتهم. يبقى المطلوب إيه؟ الثورة، الثورة على الحكام، يعني مطلوب تنفيذ منهج الخوارج نفسه. ونقيم فيها نظام الإمامة الصالحة الراشدة. هذه الكلمة الشيعية غلبت عليك. فهذا السعي والكفاح المتواصل نراه أكبر، نراه أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل رضا الرب تبارك الرب تعالى، وابتغاء وجيه الأعلى في الدنيا والآخرة. هذا الكلام كلامي، ده كلام معناه أن هدفنا هو الثورة، هدفنا هو الثورة. فهذا هو المنهج، وهذا منهج الإخوان. وإذا الإخوان دبروا الثورات في كل زمن، ودبروا ثورة يوليو للوصول إلى الإمامة والقيادة، ووصلوا فعلا إليه، ثم لم يقيموا الدين. لما وصلوا إليه لم يقيموا الدين. قال: لعل القارئ الكريم الفاطن الذكي الذي يحفظ القرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ويتدبر دعوات الرسل من أولهم إلى آخرهم، لا يعرف أن هذه غاية الأنبياء. هل كان غرض الأنبياء إحداث الانقلابات؟ ولا يفهم أن هذا السعي والكفاح أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى مرضاة الله وابتغاء وجهه، بل أنجح وأكبر وسيلة إلى نال رضا الرب هو اتباع منهج الأنبياء في دعوتهم، وترسم خطاهم في تطهير الأرض من الفساد والشرك. وأكبر وسيلة الإيمان بأركان المعروفة والإسلام بأركان المعروفة أيضا. الغرض الأصلي إقامة التوحيد ونبذ الشرك. كان المودود على علم تام بما عليه أهل الهند من جهل بالإسلام وما فيهم من بدع وضلالات، ولو على معرفة تامة أن فيهم بقايا من المعتقدات والأخلاق والتقاليد من دياناتهم السابقة. وقد تحدث هذا في كتابه واقع المسلمين وسبيل النهوض به. فتحدث عن تقصير الحكام وتقاعسهم عن تربية الداخلين في الإسلام تربية إسلامية، وأن المعاهد التي كانت تقام للتعليم لا يستفيد فيها إلا الطبقات العليا أو الوسطى. وما زالت دهماء، يعني عوام الناس، في جهل تام بتعاليم الإسلام المودود، محرومين من آثاره الإصلاحية إلى حد عظيم. وقد سبب كل ذلك أن كان الناس من غير المسلمين يدخلون في دين الله شعوبا وقبائل، إلا أن كثيرا من الرسوم الباطلة والعادات الجاهلية مما كانوا عليه من قبل إسلامهم لا تزال متفشية فيهم إلى يومنا هذا، بل لم تتغير أفكارهم ومعتقداتهم تغيرا تاما، ولا يزال يوجد فيهم إلى الآن كثير من عقائد المشركين وأوهامهم التي ورثوها عن أديان آبائهم الكافرين. وأقصى ما حدث فيهم من الفرق بعد إسلامهم أن أخرجوا من تاريخ الإسلام آلهة لهم جديدة، وكأن الآلهة التي كانوا يعبدونها من قبل واختاروا لأعمالهم الوثنية القديمة أسماء جديدة من المصطلحات الإسلامية، وكأن العمل على ما كان عليه من قبل وإنما تغير قشره ولونه الظاهري. يعني يقول إن العالم الآن هو عالم إسلامي في الظاهر فقط، أما باطنه ككفر صريح. يعني المجتمعات في جاهلية، وهذا الكلام حرام عليه، لأن المجتمعات الآن فيها أخطاء وفيها جهل وفيها شرك وفيها وثنية، لكنها ليست كافرة. قال: فإن أردتم الشاهد على ما أقول فسرحوا النظر فيما عليه حالة الناس الدينية في بقعة من بقاع بلادكم، ثم ارجعوا إلى التاريخ وابحثوا عن الدين الذي كان الناس يدينونه في هذه البقعة قبل أن يأتيهم الإسلام، فستعلمون أنه توجد هناك كثير من العقائد والأعمال التي تشبه عقائد الدين المنقرض وأعماله، إلا أنها في شكل آخر ولون آخر غير لون. لو كان هذا الكلام يقصد به إن مظاهر الشرك، ده كلام مودودي، ما هو بيكلم على الهند. لو يقصد به أن مظاهر الشرك والكفر والوثنية والإزالة موجودة، يبقى إذن الطريق هو إزالة هذا الشرك والوثنية، لا إزالة الحكام. تعرف إزاي؟ يعني تقول الشخص ده عملنا له أشعة كاملة وتحليلات تامة، فأثبتنا أن الطحال بتاعه فاسد تماما، ولذا قررنا استئصال المريض. أنت أثبتت أن الطحال فاسد، تزيل المريء؟ حاجة غريبة جدا، حاجة عجيبة جدا. أثبتت أن الطحال فاسد يبقى تزيل إيه؟ الطحال. أثبتت أن يوجد مظاهر شرك وثنية، يبقى لابد من الدعوة إلى إزالة مظاهر الشرك والوثنية وتعليم الناس الدين الصحيح، لا الانقلاب السلطوي، لأن الانقلاب السلطوي لن يؤدي إلى إزالة مظاهر الشرك. وهذا المنهج المودودي لما اللي هو نفسه منهج السيد قطب، لما طبقه الإخوان وقاموا بثورة يوليو، وثورة يوليو تولت مقاليد البلاد بعد أن أطاحت بالملك فاروق ورحل الملك فاروق على أرض مصر، هل أزالوا مظاهر الشرك والوثنية؟ هل غيروا مظاهر الشرك والوثنية الموجودة؟ ولا البدو هو البدو والدسوقي هو الدسوقي والحسين هو الحسين والموالد هي الموالد؟ ما حصل شيء. يبقى إذن تغيير القيادة لن يؤدي إلى مصلحة أبد ولا فائدة، ولأنه ليس منهج في الأنبياء. فكلامه يرد على استنتاجه، خلي بالك، هو لابد إذا جبت مقدمة أنك تجيب النتيجة متفقة مع المقدمة، لازم، وإلا الكلام يكون غير مقبول. فلو قلت أن هذا الطالب في كلية الهندسة هو طالب متفوق ويذاكر جيدا، ولذا بمجرد تخرجه بامتياز من كلية الهندسة سنعينه طبيب امتياز في مستشفى الأوقاف، تبقى تستهلك ولا لا؟ هو رجل مهندس ممتاز جدا، فانت تاخد عينه طبيب؟ فنفس الكلام، انت ترى مظاهر شرك وثنية، بلا بد من ازالة مظاهر شرك وثنية، لا ازالة الحكام. ثم ذكر امثلة من هذا الكلام. طيب، عرف المودودي واقع بلاده معرفة كاملة، وعرف تاريخها، وعرف مدى ارتباط وتأثر عقائد المسلمين بعقائد من سبقهم من الوثنيين، فألقى اللوم على حكام المسلمين. ما ينفعش إلقاء اللوم على حكام المسلمين، لا يصلح. في الماضي حيث قصروا في نشر الإسلام، وقصروا في مساندة الجهود الفردية في نشر الإسلام وفي تربية الداخلين في الإسلام، وكان في هذا الإدراك العميق ما يحفزه بقوة إلى سلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله والتركيز على عقائد المسلمين فعلا، حتى يتم إنقاذهم من براثن الشرك الهندوكي والبوذي وما شابهه. بل كان عليه إن لم يتزعم دعاة التوحيد أن يساندهم بكل ما أوتي من قوة بالدعوة والتأليف وتجنيد أتباعه في هذا الميدان، بدل من تسخير الطاقات الهائلة في السياسة والاقتصاد. ولذا الآن انتخابات مجلس الشعب قريبة عندنا في مصر، انتخابات مجلس الشعب قريبة، وهذه الانتخابات سيخوضها الحزب الوطني، وسيخوضها الأحزاب الأخرى، وسيخوضها الإخوان. فالإخوان يزعمون للناس أنهم يمثلون الاتجاه الإيه؟ الديني الإصلاحي، مش كده؟ طيب، الأهداف والغايات التي سينشرونها تأملوا فيها، وأتحداك أن تجد في أقوالهم سيكون منهجنا محاربة مظاهر الشرك والوثنية وتقديس الأولياء والمعابد والموالد والبدع المنتشرة في البلاد. هل كان أي منكم لما شاف الانتخابات السابقة رأيت الكلام ده في منهجه؟ ولا الإسلام هو الحل؟ طب ماذا تقصد بالإسلام هو الحل؟ يعني هنشوف الاقتصاد هنخليه اقتصاد إسلامي، وهنحاول نصلح التجارة والزراعة والكلام ده كله. إنما احنا مش إنما لم يقولوا عن شيئا عن التوحيد ولا عن، بل هم لما بيتكلموا عن التوحيد التوحيد إيه؟ طب بس الشبهة اللي بيلقوها زي الأخ سألني امبارح بيقول طب أنت بتكلم على أنبياء أتوا إلى مجتمع كافر وبالتالي اهتموا بقضية محاربة الشرك وإرساء الوحدانية، لكن احنا الآن في مجتمع مسلم، مجتمع مسلم واحد، يبقى لماذا نتكلم عن التوحيد ونحارب الشرك ونحن في مجتمع مسلم واحد؟ فنقول له أول شيء هذه قولة حق يراد بها باطل، لأن أصلا أنتم بتقولوا دي دولة إسلامية مع أنكم بتعتقدوا أنها دولة كافرة والحاكم كافر والمعسكر كافر، أنتم بتعتقدوا كده، وفيش واحد فيكم بيقر بولاية شرعية والحكم الشرعي للحاكم المسلم، فأنتم بتعتقدوا بكفره وفي نفس الوقت تقولوا ده مجتمع مسلم. طب إزاي؟ دي واحدة. حاجة تانية أنه مجتمع مسلم، هل تتفقون معنا في أنه فيه مظاهر شرك وثنية ولا ما فيش؟ طب إذن تعتقدون معنا أن دي أولى بالحرب ولا لا؟ فإن قالوا لا قلنا خالفتم منهج الأنبياء، وإن قالوا نعم قلنا منهجكم إذن فاسد. فهم ما بين المطرقة والسندان، فهم هذه؟ فهم؟ عشان لما هم رايح هيقول لك ما تشاركنا وما طلع بطاقة وما لا تكتم الشهادة والكلام ده كله، قل له تعال أنتم دلوقتي عاوزيننا ننتخبكم أنتم يا أخوان، طيب أنتم مع منهج الأنبياء ولا على غير منهج الأنبياء؟ إن قالوا نحن على منهج الأنبياء قل طب البرنامج بتاعكم فيه محاربة الشرك والوثنية والموالد والكذا والبدع و و و، هيقول لك لا. قل له إذا أنت تكذب بقى. نرجع نعيد السؤال من تاني، كما قال الأدرمي لابن أبي دؤاد المسألة بحالها، لما قال له أقلني رجعني قال له المسألة بحالها، نرجع تاني الأول، أنتوا على منهج الأنبياء ولا على غير منهج الأنبياء؟ أقول لك لا على غير منهج الأنبياء، لأن لما قال على منهج ثبت كذبه، نحن على غير منهج الأنبياء. قل له طب لما تكونوا على غير منهج الأنبياء يبقى يلزمني اتباعكم ولا يلزمني مخالفتكم؟ ويقول لي إيه الفرق بقى بينك وبين بين ده وبين ده؟ إيه دخلني أنا بقى في المعركة ليه؟ الكلام ده معقد ولا مفهوم؟ فاهمينه؟ فهم بقول لك هيبتدي يخش الانتخابات، احنا ولا نفعل هذا لنصد فوز الاخوان على الوطني ولا لندعم فوز الوطن الاخوان، احنا مش دعوه، احنا ليس لنا علاقه بالكلام ده كله، نحن نرى الاصلاح النشا من هنا ولا من هنا، لابد ان يكون الاصلاح في اتجاه ترسيخ التوحيد ومحاربه الشرك من الوطن ولا من الوفد ولا من غيره، لابد يكون الإصلاح متجه في الطريق الأوحد. فالإخوان لأنهم بيتسربلوا بعباءة الدين فعندهم طيب تعالوا أنتم عاوزيننا ننتخبكم من منظور ديني ولا منظور دنيوي؟ هيقول لك منظور ديني، احنا جماعة كذا. نقول طيب المنظور الديني منهج الأنبياء محاربة الشرك وترسيخ التوحيد، هل أنتم على هذا؟ أما قلت لك إن قالوا هيكونوا كذابين، وإن قالوا لا يبقى ما يلزمناش، يبقى ما يلزمناش، يبقى هم في الحالتين تمام. قال فالكلام واضح اخوانا واضح، بمن هم يريدون إقامة الخلافة الراشدة، بمن سيقيم الخلافة الراشدة؟ الموجود يقول الإمامة الصالحة الراشدة، وهنا بيقولوا خلافة راشدة، هتقيموا الخلافة الراشدة بمين؟ احنا من غير أي تجريح اذكر لي في مصر الآن عالم في جماعة الإخوان المسلمين، اذكر لي كده عالم، هات لي اسم واحد بس، لا بكلم على مصر وهرد لك القرضاوي هيرد لك عليه، هات لي عالم بقى، عالم واحد من جماعة الإخوان المسلمين عالم، مين؟ زاروا لنا الجردة بتاع فضائيات وبقر وعنكبوت وحاجات كده، عايزين عالم شرعي في الفقه والتوحيد. عمر بكيت عالم؟ الله المستعان، ما فيش ولا عالم. جماعة ليس فيها عالم هتقيم الخلافة الراشدة؟ يوسف القرضاوي، ما فيش عالم. يوسف القرضاوي بيقول لو عرض الله عز وجل على الانتخابات فلن يأخذ نسبة 99%، وهذا الكلام والعياذ بالله يا إما كفر يا إما جهل، اختار له واحدة. لا اختار له، لازم تختار له. طب انتوا بتقولوا عالم، اختار له واحدة، يتقول هو كافر يتقول هو جاهل. ان قلت كافر خلاص ما لناش دعوة بيه، وان قلت جاهل يبقى مفيش عالم في الاخوان المسلم. زي ما قلنا مفيش عالم، مفيش مفيش. لو عرض الله لا حول ولا قوة الا بالله، فمفيش. طيب جماعة ليس فيها علماء، ولو احنا مرضناش عشان ما نزعلكش وقلنا لك طيب فيهم فلان ده عالم انت ذكرته، جماعة فيها عالم واحد واحد تقيم خلافة راشدة؟ وبعدين انتوا عارفين ما هم مقياس العالم، مش مقياس العالم يكون بيكتب كتير ولا بيتكلم كتير، مقياس العالم يكون مجدد للأمة وله اجتهادات منشورة مشهورة وكتب تدرس وعلوم في العقيدة بالذات. والقرضاوي ليس له أي كتاب في العقيدة وليس له أي فهم العقيدة أصلا، فمشكلة دي مفيش. يا ريت. فإذا هو بيقول خلافة راشدة. لو جيت بقى للهند اللي هو كلام المودودي، ما بتيجي الهند بقى علماء؟ ما فيش خالص. هتقيم أي خلافة راشدة بني آدم أنت؟ لا إله إلا الله. بمن؟ وقد فتح الباب على مصراعيه للدخول في جماعته وتنظيمه، والباب مفتوح للبريلوي القبوري الغالي والرافضي والديوبندي والسلفي. يعني كل الناس حتى من أصحاب البدع والصوفية وغيره بيدخل فيه الجماعة. وانتوا عارفين دلوقتي الإخوان بتقدم قوائم فيها نصارى وفيها نساء، ومش مشكلة بقى صوفي ولا بتاع قبور ولا ما فيش مشاكل. فيختلط المرضى بالأصحاء فتكون النتيجة كما هو الواقع أن تتغلب الأمراض فتفتك جراثيمها بالأصحاء، فعلى أقل تقدير أن تصاب ألسنتهم وأقلامهم بالشلل عن الدعوة والكتابة في مجال التوحيد. يعني أنت بالله عليك لما تحط قائمة انتخابات وتحط في القائمة دي نساء ونصارى، هل لك بعد ذلك أن تتكلم عن كفر النصارى؟ طب هل لك أن تتكلم عن نقص المرأة عقلا ودينا؟ تقدر تقول كده؟ هتقدر تتكلم في الحكاية دي؟ تقدرش، تقدرش خلاص، تقدرش. إذا أنت هتفسد أصول في أصول الدين، محاطة المرأة في القائمة معنى كده هتتقبل ولاية المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خاب قوم ولوا شؤونهم امرأة، في الرواية ما أفلح قوم. فهل أمثال هؤلاء سيطهرون الأرض من الفساد ويقيمون نظام الإمامة الراشدة الصالحة ويحققون ما لم يقم به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الخلفاء الأربعة وأبناء المهاجرين والأنصار؟ الذي يرى الأستاذ المودودي متابعة لألد أعضاء الصحابة ومن والاهم يعني الشيعة أن الحكم بعد عثمان وعلي بدأ يقوم على قواعد الجاهلية بدلا من قواعد الإسلام. ما كلهم طبعا بيكفروا معاوية رضي الله عنه ومن بعده. وانتوا عارفين طبعا سيد قطب بيقول إن على معاوية أنه كافر وعلى أمه كافرة، بل قال كل بني أمية لم يسلم منهم أحد كبير ولا صغير، وإن هند بنت عتبة كافرة وعمر بن العاص عنده كافر وعثمان بن عفان لا يصلح. طبعا هذا الكلام خطير. فإذا كان الصحابة هؤلاء اللي هم عثمان ومعاوية وهؤلاء الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم وربهم الخلفاء الراشدون قامت حكومتهم على قواعد الجاهلية، يبقى هذه الجماعة ستقوم قواعده على قواعد السنة؟ لا إله إلا الله. ويقول المودودي ومن دواعي الأسف أننا نشاهد الناس اليوم جميعا المسلمين وغير المسلمين غافلين عن هذا الذي جعلناه غايتنا ومطمح أبصارنا اللي هو إقامة الخلافة الراشدة. أما المسلمون فلأنهم يعدونه غاية سياسية بحتة ولا يكادون يفطنون لمكانته وأهميته في الدين، وأما غير المسلمين فبما نشأوا عليه من التعصب بعد الإسلام ولجهلهم وقلة معرفتهم بتعاليمه لا يعلمون أصلا أن قيادة الفجار والفساق إنما هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مني بها الجنس البشري، وأن سعادة البشر وغبطته إنما تتوقف على أن يكون زمام الدنيا بأيدي الصالحين العادلين. يعني ويرى أن الأمور الدنيا كلها ما تصلحش إلا بالحاكمين، ونحن نرى الدنيا كلها تصلح بالتوحيد وتفسد بالشرك، وإن لو إن جاء حاكم عادل جدا عادل جدا ويوزع الأموال على الناس ويترك الشرك يبقى استفدنا. هنرجع تاني للمثال بتاع تايوان، لو طبقت الحدود وظلت على ما هي في قولها بالوثنية إن معنى كده أنها أسلمت. يقول إن قلة الفجار هي منشأ الكوارث والنكبات، لكن الحقيقة إن منشأ الكوارث والنكبات كفر الشعوب وفسق الشعوب وظلم الشعوب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، ولم يقل وكأي من حكام قرية عتوا عن أمر ربه، لكن القرية الناس كلها وهكذا. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فالظلم يكون بالحكام والمحكومين، وتاني زي ما قلت لك الحكام هم الصورة الصحيحة في المرآة المصقولة لمن يحكمون. فالأمراض والحروب والمجاعات والصواعق والفيضان والبراكين والزلازل كل هذه بتأتي بسبب ظلم الناس وليس بظلم الحكام وحدهم. ومع هذا فعبادة الأوثان الموجودة في الهند وغيره أبغض إلى الله والأنبياء من ظلم الحكام على فظاعته وبغضه إلى الله. يعني إحنا لو في دولة فيها توحيد وحاكم ظالم أحسن من دولة فيها شرك وحاكم عادل. طيب بلا جدال إن باراك أوباما يحكم أمريكا بالعدل، وإنه لا جور ولا ظلم هناك بالمقارنة بالحكام في بلادنا هذه، فهل تختار أن تعيش تحت هذا الحاكم المشرك وفي تلك الدولة التي فيها شرك مع العدل الموجود هناك والرفاهية الموجودة هناك على أن تعيش في الظلم هنا مع وجود الإسلام والتوحيد؟ إخواننا الذين أسلموا تركوا ما هناك من رفاهية وعدل وأتوا هنا يعيشون في ظلم مع وجود تعليم وبيان للتوحيد ونبذ للشرك، أليس كذلك عبد المتكبر؟ وعبد المتكبر الذي يقول بلى هذا أمريكي، أمريكي صرف يجلس بينكم وصلى بنا أمس الركعتين الأولين من التراويح كما ذكرنا، ليس احتلال أمريكيا وإنما محبة الله. وابنه الأمريكي أيضا الأصل صلى بنا العشاء. فإذا أنت تختار باراك أوباما، أنت تظن أن باراك أوباما مثلا يستطيع أن يقف محطة بنزين ويبرق مثلا بشدة أو يشتم عامل محطة البنزين؟ ما يقدرش، هيشتكي عامل محطة البنزين، هيشتكي وهياخد تعويض ويقول لك ده الرئيس باراك أوباما جاي هنا البنزينة وبصلي وزعق لي وده طبعا أثر عليا وعلى إنتاجنا، عايز تعويض مليون دولار أول حاجة. لكن تعالى هنا بقى، لو حاكم مسلم عدى على محطة بنزين أصلا عامل البنزين مش هيبقى موجود، ده هيجيب واحد من قائد مخابراتي يبقى هو اللي يعبي البنزين حبيبي ويتصور، مش هيجي أصلا ده. ولو الرئيس ضربه ولا موته حتى مفيش مشكلة، ولا مش كده ولا لا؟ فنحن نقول ان العيش في بلد فيها توحيد وتعليم توحيد ومحاربة للشرك والناس على اسلام وعلى دين اولى من ان تعيش في بلد فيها عدل ولكن ليس فيها ايه؟ توحيد، صح؟ ولذا اخوانكم الذين اسلموا كلهم على طول عشان يتعلم اما ذهب للسعودية يجي هنا يروح هناك عشان خاطر يفر بدينه، يفر بدينه. فاذا نحن نفضل دولة فيها توحيد وظلم على دولة فيها شرك وعدل، على طول هذا الكلام، هذا الكلام. طيب إذن العبرة ويا حبذا لو توحيد وعدل يا حبذا لكن الأصل التوحيد فلا نتركه للفرع أبدا ولذا قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو بيقول هذا الكلام فين؟ في آخر عمره. أول عمره حطم الأصنام، آخر عمره خالص بعد ما يبقى عنده 120 إلى 180 سنة يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يبقى العبرة دائما بالخوف من الشرك والرسوخ على التوحيد. وفي وقته أظلم الحكام وأعتاهم وأفسدهم، لكن جعل غايته الدعوة للتوحيد ومحو الشرك، ولم يقل يا رب اهلك الحكام الظلمة. وبعض الناس يعني لسها كده فيقول لك اللهم اهدي حكامنا فإن لم تهديهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر. ده كلام أعوذ بالله. وهذا من الجور في الدعاء، زي اللي اللهم أهلك اليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شيعهم، يعني موت الناس كلها. خلينا نقول شوية اللي معايا بس وخلاص، أنا أتكلم هم يعيطوا، أنا أدعي دعاء بدعي هم يعيطوا خلفي، موت كل الناس النصارى ومن ناصرهم. يعني أنت عايز تهلك المليارات الموجودة في البشر دي كلها، طب ما ندعي مين إحنا لما أنت تموت كل النصارى واليهود والوثنيين؟ طب ما ندعي مين إحنا وتودي الإسلام ده لمين بعد كده؟ طيب تدعو من إليه؟ فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويقول أيضا المودودي فإن أراد أحد اليوم أن يطهر الأرض ويستبدل فيها الصلاح بالفساد والأمن بالاضطرار والأخلاق الزكية بالإباحية والحسنات بالسيئات لا يكفيه أبدا أن يدعوهم إلى الخير ويعظهم بتقوى الله وخشيته ويرغبهم في الأخلاق الحسنة، بل عليه من المحتوم عليه أن يجمع من عناصر الإنسانية الصالحة ما يتمكن من جمعه ويجعل منها كتلة متضامنة وقوة جماعية تمكنه من انتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا وإحداث الانقلاب المنشود في زعامة الأرض. ده نفس كلام ياسر البرهامي نص، وهو إيه؟ تكوين جماعة قوية من الصالحين يكون لها مرموق عصر، هو القيم يعني، وأماثل ينتشرون في المناطق والمراكز والقرى، ودول وأمراء ظل وتقوى هذه الجماعة، فإذا قويت واشتد ساعدها مالت الحاكم فإيه فخلعته. بيقوله بيقول مش كفاية أنك تدعو إلى الخير وتقول توحيد وشرك وكلا، لا لا لا، أنت لازم تجمع للعمل الجماعي، لازم تجمع عناصر صالحة، وبعد ما تجمع عناصر صالحة تعمل إيه؟ تنتزع القيادة وتشيل الحكام الظلم، قوة تميل على الحاكم فتخلعه. كلام ياسر نقل من محمد قطب نصا. ولذا هو في مذكرة العمل الجماعي بيقول الجماعات الإسلامية أمل الأمة وسر سعادتها ونبض سعادتها وسر مجدها. أسأل الله ألا تزول أبدا، وأن هذه الجماعات فيها من الخلافات فيما بينها، لكن مع الوقت تزول هذه الخلافات وتنضم إلى بعضها البعض وتكون منها أهل الحل والعقد الذين يختارون منهم إماما يقود الأمة. الكلام ده أنت لو دورت فيه معناه طبعا إن ما فيش أهل حل وعقد، عشان الجماعات دي بعد كده هتكون أهل حل. يعني إيه ما فيش حل أهل حل وعقد؟ لا لا لا، ما فيش إمام يبقى فيش حاكم، لكن ما فيش أهل حل وعقد، يعني لا في وزراء ولا فيش أزهر ولا في علماء ولا حاكم. طب هو ما فيش وزراء ولا في وزير دفاع ولا وزير شرطة ولا كذا ولا فيه؟ هو بيقول ما فيش، يعني ما فيش عنده كافر، لأن عنده انعدام نوعان، انعدام حسي وانعدام شرعي. الانعدام الحسي طبعا ده كلام الجويني، بس هو طوره من نتيجة قراءته لعبد الرحمن عبد الخالق صلاح الصاوي. عارف هو الكلام صح ان الحاكم ينعدم حسا او شرعا. ينعدم حسا يعني يموت، يقتل، يؤسر، زي صدام. صدام كان حاكم العراق، لما اتقبض عليه وحط في السجن انعدم كحاكم ولا لا؟ المستعصم خليفة العباسي لما دخل التتار هناك وخدوا وحطوا في الشوال وموتوه، يبقى انعدم، صارت العراق وصارت الدولة الإسلامية بلا خليفة. ده انعدام ايه ده؟ حسي، انعدام حسي، مقتل الحاكم او اسر الحاكم، يبقى انعدام حسي. انعدام معنوي كفر الحاكم، لأنه إذا كفر صار ليس من حقه أن يظل في حاكمة المسلمين، لقول الله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى الحاكم ينعدم في صورتين، صورة حسية وصورة إيه؟ معنوية. هم هنا هو لما يقول إن الحاكم معدوم، طيب هل حسن مبارك معدوم ولا حي؟ يبقى هو لما يقول معدوم يقصد يبقى في مقصد تاني كفر، يقول ان المعدوم يعني كافر على طول. اذا اخواننا بيضحكوا بيكذبوا ما بيكفرهوش، كفرهوش ده بيقول مش موجود مش موجود مش موجود. ف هو يرى ان مفيش اهل حل وعقد، يعني شيخ الازهر كافر، وزير الدفاع كافر، وزير الداخليه كافر، ومساعدين كفار، تكفير لكل معسكر السلطان غير موجود. وده نفس كلام محمد حسين يعقوب، ويقول له يا ابني شد حيلك وتعلم عشان بعد كده تبقى من اهل الحل والعقد اللي يختاروا حاكم، لانه يؤمن انه لا يوجد اهل حل وعقد ايضا. يقولوا كلام الناس مش واخده بالها، الناس تاخد الكلام حلو بس مش عارفه اللي ورا الكلام، اللي ورا الكلام تكثير الحكام ومعسكر الحكام، والناس لا تنتبه. كلام خطير جدا بيقولوه. فهو هنا التيار اللي مسمى بالدعوة السلفية زور وبهتان، وهو التيار لولا أن يسمى الطريقة البرهامية أو أن يسمى الجماعة القطبية. أتباع الطريقة البرهامية دول اللي هم مسمين نفسهم الدعوة السلفية يقولون نسعى بالعمل الجماعي، والعمل الجماعي واجب عندهم، نسعى بالعمل الجماعي الواجب إلى أن تتكون جماعة قوية، فإذا تكونت الجماعة القوية اشتد ساعدها، مالت الحاكم فخلعته. نفس الكلام الموجود هو هو، وهو مأخوذ من الشيعة أصلا، من الخميني أصلا. طيب هل قال الأنبياء هذا الكلام؟ يعني هل الأنبياء قالوا نغير بأن نكون جماعة قوية تميل على النمرود فتخلعه؟ هل قال موسى عليه السلام نكون جماعة قوية من بني إسرائيل فإذا قويت واشتد ساعدها مالت على الفرعون فخلعته وأخذت السلطة منه؟ ولا قال بني إسرائيل استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده؟ هل قال لا يا بني إسرائيل اصبروا نكون جماعة تميل عليه وتخلعوا؟ يبقى هل هذا منهج الأنبياء؟ مع مين؟ ما هذا من الأدب في الكلام، وده كان قديما سابقا سابقة، واطرحهم على المسلم حتى لو كان مبتدعا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. هل أنت رأيت نبيا من الأنبياء؟ اقرأ تاريخ أي نبي، هل ستجد نبيا قال لقومه يعني اجتهدوا حتى إذا كوننا جماعة قوية ملنا الحاكم فخلعناه وأخذنا السلطة؟ ما قال هذا، ما قالها. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم سعى لتكوين جماعة قوية للميل على حكام مكة وأخذ السلطة منهم؟ مكة زيها زي أي بلاد، السرايا والبعوث والغزوات شغالة عليها لإزالة الشرك وترسيخ التوحيد، وبالدليل أنه هو لما فتح الله عز وجل عليه مكة ما جلس فيه، قعد فيها النبي، مات فيها النبي، ده لا يعادش فيه، وحرم الصحابة يقعدوا فيه، ممنوع اصلا ان الصحابي يجلس في مكه، ممنوع، ممنوع بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي اللي هاجر تروحش مكه ثاني، تروح تحج تعتمر ما تقعدش، اوعى تقعد لحظه، ممنوع اصلا، ما فيش. ولا يجعلها هي مقر، مع ان فيها المسجد الحرام وهو قلب مساجد العالم وهو قبله مساجد الدنيا، مش هو ده القبله الاصليه للعالم اجمع؟ هل جعل هو مقر الحكم موجود في مكه المكرمه؟ هل على مر التاريخ المسلمين الآن 1400 سنة وزيادة، هل في مرة واحدة جعلوا مكة هي مقر الحكم؟ عبد الله بن الزبير اضطر إلى البقاء في مكة وكان الهدف المدينة، هل جعلوها؟ ما جعلوها، ما جعلوها هكذا أبدا أبدا، بل لما الحكم خرج من المدينة لم يعد إليها ولن يعود إليها. الدليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد حادثة عثمان ومقتله رضي الله عنه، فاستقرت له الأمور يعني نوعا، ركب البغلة ومنطلق تاركا المدينة إلى الكوفة. هو نقل مقر الخلافة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكوفة، أول انتقال ده، هي طول عمره في المدينة، أبو بكر عمر عثمان فين؟ في المدينة، علي نقلها فين؟ الكوف. فهو خارج بالبغلة يقابله عبد الله بن سلام فيمسك مقود البغلة يقول له يا أمير المؤمنين لا تخرج من المدينة، فوالله إن خرجت منها لن تعود إليها ولن تعود إليها ولن يعود الحكم إليها، لا أنت هترجع لها ولا عمر الحكم هيكون في المدينة تاني بعد كده. وفعلا لغاية النهاردة لم يرجع الحكم مرة أخرى في المدينة أبدا، ولم يرجع لا المهدي ولا عيسى عليه السلام، هيبقى المقر كل الشام لأن الشام أرض المحشر. فانتقل الحكم. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مهمته إزالة الطغاة واستيلاء الحكم في مكة، ما حصلش، وإنما كان مهمته إزالة الشرك وإرسال البعوث والسرايا إلى إزالة الشرك، والبلد اللي يؤمن أصحابه بيخليه زي ما هم. بازان البحرين لما أسلم اللي خلاص خليك أنت الحاكم، خليك عبيد طالما أسلمت، احنا عايزين بس الإسلام ليمن الإسلام. فليست المسألة انتزاع زمام الأمور كما يقول المودودي وكما تقول كل الجماعات الإسلامية. والانتزاع طبعا له صور، إما الرشاش وإما الدعوة الخبيثة دي اللي هي تتسلل في الناس لغاية ما يكون جماعة، أو بالبطاقات والانتخابات والكلام ده كله، إن فشل دي السلاح يرجع تاني. فما في نبي من الأنبياء قال يلا نكون جماعة حتى إذا قويت واشتد سعيدها وملث الحاكم فخلعت. وذكرت لك أن لوط عليه السلام خرج في الآخر ومعه البنتين، ما في آمن حد له ولا شيء من هذا القبيل، وإبراهيم عليه السلام وكل الأنبياء. طيب سيرة عيسى عليه السلام فيها أي كلام عن الحكام ولا أي علاقة بالحكام أصلا؟ نهائي، ده لم يحتكر أي حاكم نهائي خالص، ولا دعوة به ولا له أي ولا زكريا عليه السلام ولا يحيى عليه السلام. والغانية العاهرة لما حاولت مع يحيى عليه السلام فصدها، راحت للحاكم وقالت له أنا تحت أمرك بس هات لي رأس يحيى، وقتله وقطع رأسه وداه للغانية. ما فيش أي احتكاك ما بين الأنبياء وبين وده حاكم. طيب لما طبعا بنوا إسرائيل حربوا زكريا عليه السلام وقتلوه، نشروا الشجرة لما استخبى فيها نشروه، يحيى عليه السلام الحاكم قدم رأسه مهرا لبغي. عارفين مهر لبغي يعني ايه؟ يعني ثمن الزنية، يعني ثمن الليل اللي هيقضيها معاه. طب مفروض بقى بالمنطق ده ان عيسى عليه السلام يقول له بس استنوا بقى إبراهيم الأكمع والأبرز دلوقتي شوي، سيبوا بقى من التوحيد والبتاع ده، احنا لازم ناخد طار يحيى الآن ونقلب الحكم الأول، ده قتل نبي لازم نقلب الحكم. عيسى عليه السلام جاب سيرة الموضوع، تكلم في الحكاية دي؟ مفيش. قتلوا سيد قطب لابد أن نسور، ما قتلوا سيد قطب ما هيخشوا الجنة عشان قتلوه، إن شاء الله ده مجرم، لكن يحيى عليه السلام ده نبي حصور وسيد. فالشاهد أخوانا إن موضوع الاحتكاك بالحكام والإطاحة بالحكام ليس في أجندة الأنبياء أصلا خالص، ليس في أهداف الأنبياء مطلقا. الأنبياء جاءوا لهداية البشر إلى الخير وإنقاذهم من براثن الشرك وأسبابه، ولم يتركوا هذا ويشتغلوا بجمع العناصر الإنسانية الصالحة لانتزاع السلطة وأزمة الأمور من قادة موكب الحضارة في الدنيا، بل يربون الناس على العقيدة والخير. فإذا استجاب لهم الناس ووجدت لهم الأرض التي ينطلقون منها للجهاد في سبيل الله، جاهدوا الناس ليقولوا لا إله إلا الله ويعلنوا كلمة التوحيد ويتبرؤوا من الشرك وأوضاره وأخزاره، وإن لم يصل أتباعهم إلى هذا المستوى ما قالوا هذه التصريحات والتهديدات لابد من إزالة الطغاة والجبارين والكلام ده كله. فكيف بالمساكين الذين أعرضوا عن منهج الأنبياء وتركوا أعظم الأدواء وهو الشرك يتك بالأمم؟ وإذا قلت لك الانتخابات جاية قريب، اسألهم ياللي داخلين في الانتخابات ايه منهجكم، هتلاقي ما لهمش اي علاقة خالص، بل هو بيقولوا احنا نقعد نسيب بالبلاوي اللي شغاله ونقعد نقول الناس ربنا له عينين وله ايدين ومستوى على العرش، ايه اخوانا الكلام ده؟ واجدوا انا ولا ايه كلام اخويا ده؟ هتقعد تسيب الناس اللي الدنيا بايظة، يقول لهم كده الدنيا بايظة اخر بوزان، وهم الحكام شغالين مع امريكا والناس مطحونة طاحن، وتقعد تقول لي نقوله بقى استوى على العرش يعني مش استولى يعني، والربنا له عينين وربنا له ايدين الكلام ده. شوف الكلام بيقول ايه، شوف الراجل بيقول ايه. وبعدين قالك هو مبارك كاف، ايه يا ابن كاف؟ قالك ما بيطلعش التلفزيون يصلي. فتيجي تاخده على جنب تقول له انت مذهبك ان ترك الصلاة كافر، يقول لك لا الله اما بس لما لا اله الا الله لا اله الا الله حاجه غريبه جدا، شيء غريب. ثم يقول المودودي: ان مساله القياده والزعامه انما هي مساله المسائل في الحياه الانسانيه واصل اصولها. اصل الاصول القياده والزعامه، اصل الاصول القياده والزعامه. طب ما كده بقى يبقى كل الانبياء ما عملوش اصل الاصول، لان انت باستثناء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش ولا نبي خد الحكومه والحكم بسبب القياده بسبب الدين. ده داود عليه السلام خدها لانه قتل جالوت واتجوز بنت طالوت، وسليمان وورث سليمان وداود ورث الملك من ابي داود، مش بسبب الدعوة. يعني ما كانش دعوة داود عليه السلام وقوله للناس اعبدوا الله عشان يملكوني حطوني ملك، ولا ابنه كانت دعوته عشان يحطوه ملك، ده هما ورثوا الملك. انما لا ابراهيم عليه السلام كان ملكا ولا اسماعيل ولا حد كان ملكا، مفيش خالص. يبقى معنى كده ان هما ما عملوش اصل الاصول ومسألة المسائل طالما هي القيادة. قال ولذا يستشهد بإيه الدليل بتاعه؟ مش قال الله ولا قال الرسول، قال الدليل القول المشهور الناس على دين ملوكهم. يا ابني ده لا حديث ولا آية ولا حاجة خالص ولا حاجة خالص، وهذا الكلام غير صحيح، لأن النجاشي أسلم، فهل أسلمت الحبشة؟ طب ما الناس على دين ملوكهم. طيب السياسي أفرقي كافر ارتد وصاب نصراني، 80% من سكان إريتريا مسلمون، الناس على دين ملوكين. طيب سوريا يحكمها عيلة الأسد، وعيلة الأسد ملاحدة يعبدون علي بن أبي طالب. بشار الأسد ده يعتقد أن علي بن أبي طالب هو الله، بشار الأسد ده كافر على طول، يعتقد أن علي بن أبي طالب هو الله. يعني هم علويون يعبدون علي بن أبي طالب في نظرهم هو خالق الكون كله. طيب وعائلة وهذا العلويون هؤلاء يشكلون 15% من الشعب السوري، يبقى الناس على دين ملوكين. مثال غلط، مثال غير صحيح، مثال غير صحيح. ثم هذا مثال كلام ناس، نعمل الدين على كلام الناس؟ يعني نقول للناس خلاص سيبوا القرآن والسنة وخدوا مثل عندكم يدي الحلال لبلا ودان؟ ينفع ان ناخد امثلة احنا ونسيب الدين بتاعنا القرآن والسنة؟ ومن ثم تكرر في الحديث أن علماء الأمة وكبراءها هم المسؤولون عن إصلاح شأنها وفساد أمرها. هو بقول كده، بقول ده حديث، طبعا فيش حديث، فيش حاجة، فيش حاجة دي من دي خالص. فمسألة المسائل هي: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هي دي مسألة المسائل؟ طب جبت دليل؟ أهو. إنما تقول لي مسألة المسائل هي دي عشان الناس على دين ملوكين، أقول لك قال الله، تقول لي أصل في مقال الواحد سكران قال الناس على دين ملوكين، سبحان الله. فالمسألة المسائل وأجل المسائل هي إيه؟ هي اجتنبوا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم يقول: غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة. غاية الدين الحقيقية هي دي. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهكذا وهكذا. قال شيخ الإسلام ثانية رحمه الله: قال المصنف الرافضي، يعني واحد شيعي، قال: أما بعد، فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة. الشيعة بيقولوا إيه؟ أشرف مسألة في الدين هي مسألة الإمامة، التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن. عقيدة الشيعة إن أصل الأصول ومسألة المسائل هي الإمام. لما المودود يقول هذا الكلام نفسه بعينه بفصه بنصه وفصه يبقى ده كلام مين بقى خده منين؟ ولما سيد قطب يقوله بنصه وفصه، ولما برهان يطلع مقال يقول الحاكمية ركن من أركان التوحيد يبقى نفس الكلام فنتغر ليه بقى ونسكت ازاي على التحذير ونقول حاسس على المشايخ ده وما فيش داعي للتصريح بالأسماء ايه الكلام الفاضي ده؟ ما هنحذر الناس ازاي؟ قال شيخ الإسلام يرد على هذا الكلام، قال فيقال الكلام على هذا من وجوه، أحدها أن يقال إن القائلة إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كاذب بإجماع المسلمين. اللي يقول هذا كذاب بإجماع المسلمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وخد بالك هم لما بيمجدوا سيد قطب سنيين وشيعيين هو الكلام ده خلي بالك هم الجماعة دول بيعظموا سيد قطب، بس ما تظلمهمش، هم بيعظموه سيد قطب عشان تب الله. سيد قطب طبعا بيسب ربنا بيشتم ربنا، ولا بيعظموا سيد قطب عشان بيشتم الأنبياء، ولا عشان بيسب الصحابة رضوان الله عليه، ولا عشان بيقول القرآن موسيقى ومسرح وستائر نزلة وستائر طلعة، ولا بيصفر، ولا عشان بيصفر ربنا بأنه مخرج مسرح. دي كل دي بلاوي سيد قطب. هم الجماعة مش يعني بيحبوه جدا مش عشان الكلام ده، وإلا يبقوا كفار لو حبوه عشان هذا الكلام يبقوا كفار، لكن بيحبوه عشان قال الحاكمية هي الدين، لأن هم ده الهدف اللي هم عاوزينه. وإذا تقيم متيمين بسيد قطب ويجي واحد خطيب زي أحمد فريد يخطب ويعيط ويقول شعر سيد قطب ويعيط، تعيط ليه يا جدع أنت؟ طب أنت التمثيلية هنا تعيط ليه يا بني آدم؟ تعيط ليه؟ بيعيط الكلام يجيب شعر سيد قطب وقتلوك يا شهيد، قتلوك يا شهيد، نفس الشيعة بتعيط على حسين، تعيط ليه؟ ده قتلوه عشان يروحوا الجنة يا جدع، قتلوه عشان مفسد في الأرض. فسبحان الله. وإذا نيجي نحذر منهم يقول لك تحذر منهم مشايخ وعلماء الأمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال هذا الكلام من قاله كاذب بإجماع المسلمين سنيين وشيعيين، بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. الحكم أهم ولا الإيمان بالله ورسوله أهم؟ اسأل أي واحد في الشارع حتى. فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الذي قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار عليه. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا بالحاكمية، ولا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ جاوبوني. طيب لا إله إلا الله، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. قال فإن تابوا، يعني إيه تابوا؟ من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ما قالش تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقالوا لابد من إيه؟ من الحاكمين. وكذلك قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه، وكذلك كان يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر، لا يذكر لهم الإمامة بحال من الأحوال. وهكذا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كنشر الحاكمية فإخوانكم في الدين. يبقى إخواننا في الدين بالتوحيد والصلاة والزكاة، إخواننا في الدين على طول، مش بالإيه؟ مش بإن أس الأسس ومسألة المسائل سألت إيه؟ فجعلهم إخواننا في الدين بالتوبة، فإن الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجري عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال. ولا نقل هذا عن الرسول أحد من أهل العلم، لا نقلا خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار، يعني بالاتفاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر للناس إذا أراد الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معينا. عمر ما قال لهم خلي بالكم أنا لما موت يبقى الخليفة من بعد فلان، هو يشير لكن صرح ما صرح ما صرح. ولما حتى كلام يفهم منه شبه التصريح ما كانت هي القضية، ما كانت هي القضية الأصلية. يعني المسلمون لو اجتمعوا واتفقوا على خليفة غير أبو بكر الصديق ما فيش مشكلة، ما فيش أي مشكلة خالص في القضية دي، لأنه ما فيش نص، ما فيش نص صريح فإن ولى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ما في ما في. الثاني أن يقال الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم مسألة الإمامة، صح؟ فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. الثالث أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الباقين بعده كما بيّن لهم أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج. فبيّن لنا الصلاة وقال صلوا كما رأيتمون يصلي، وبيّن الحج وقال خذوا عني مناسككم، وبيّن أحكام الزكاة بالتفصيل وأحكام الصيام بالتفصيل والاعتكاف والقنوء والتراويح، وبيّن ما فيش أكثر من 11 ركعة وإن صلاة التهجد بدعة وكلام، كل التفاصيل بيّنها. لكن في موضوع الحاكمية سرك الناس تأت أسلوب الاختيار، يختارون بطريقة التي تناسبهم ويختارون من يناسبهم حسب معايير يضعونها وهكذا. لو كانت مهمة لإيه لفصلها تفصيلا كما فصل الصلاة تفصيلا. فأشرف ثم قال وأيضا في من المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله تعالى أعظم من غيرها، وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها. والقرآن مملوء بذكر توحيد الله وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقصص والأمر والنهي والحدود والفرائض، بخلاف الإمامة فكيف يكون القرآن مملوءا بغير الأهم الأشرف. يعني معنى الكلام اللي قلناه إن الحاكمية فرع على أصل وليست أصلا على فرع. وعلق السعادة بما لا ذكر فيه للإمامة، قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات وهكذا. فبين أن من أطاع الله ورسوله كان سعيدا في الآخرة، ومن عصى الله ورسوله وتعدى حدوده كان معذبا، وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء. ولم يذكر الإمامة. فإن قال قائل إن الإمامة داخل في طاعة الله ورسوله، قيل نهايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي مسألة المسائل؟ يعني هل الحاكمية مثلا أعظم من الصلاة من الصيام؟ حد عاقل يقول هذا الكلام؟ إن الحاكمية أعظم من الصلاة؟ طب الحاكمية أعظم من الزكاة؟ طب الحاكمية أعظم من الصيام؟ طب الحاكمية أعظم من الحج؟ طيب من ترك الزكاة كفر؟ بالاتفاق لا. من ترك الصيام كفر؟ بالاتفاق لا. من ترك الحج كفر؟ بالاتفاق لا. من ترك الصلاة كفر؟ قول الجمهور لا. يبقى كيف أن من ترك الحاكمية كفر وهي حتى مش واحدة من دول، ده بجنب تاني آخر هناك ما حدش يعرف حاجة. أيوه ما يعرفش يعني حاكمية أصلا. ده أن أنت لو سألته عن معنى الآية يقول لك الحاكم، يعني الآية دي مش في الحاكم، الآية دي في كل الناس أصلا. لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام الوجه الخامس قوله وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان، يعني قول الشيعي. فشيخ الإسلام قال من جعل هذا من أركان الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان. يعني شيخ الإسلام يقول عن ياس البرهامي أنه من أهل الجهل والبهتان. لأن شيخ الإسلام يقول إيه؟ من جعل الحاكمية من أركان الإيمان فهو من أهل الجهل والبهتان. وياس البرهامي يقول الحاكمية ركن من أركان التوحيد. يريد أنه يستحق وصف شيخ الإسلام أنه من أهل الجهل والبهتان، وكذلك سيد قطب وكذلك كل أصحاب الجماعات هكذا. وقد فسر الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وذكر شعره ولم يذكر الله ولا رسوله ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان. فقال لجبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فيها الحاكمية هنا. طيب، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خير وشر. ولم يذكر الإمام لا هنا ولا هنا. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، الحاكمية بره دي ودي ودي، وإنما فرع الدي والدي والدي. وهو الحديث الذي في أول صحيح مسلم وحديث متفق عليه. وقال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فشهد لهم بالإيمان من غير ذكر الإمامة. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فجعلهم من الصادقين من غير ذكر الإمامة. وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. ولم يذكر الإمامة. هكذا وهكذا وهكذا. فالمعلوم بالاضطرار من دين محمد صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة، ولم يذكر لهم شيئا من ذلك. وما كان أحد أركان الإيمان لابد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان. هكذا. فإن قيل هي قد دخلت في عموم النص أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو دل عليها نص آخر، قيل هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين. هذه عقيدتنا، الحاكمية من فروع الدين لا من أصول الدين. هذا هو الفرق والخلاف بيننا وبين كل الجماعات الإسلامية. الجماعات الإسلامية ترى الحاكمية من أصول الدين، ونحن نرى الحاكمية من فروع الدين. هو ده الخلاف. وإحنا لأن اختلفنا، والله قال: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لما نرد إلى الله والرسول جرح أمة جابوا دليل وإحنا جبنا أدلة. الدليل بتاعهم قالوا الدليل العظيم: الناس على دين ملوكهم. وطبعا ده كلام واحد سكران. وأما الأدلة فالقرآن والسنة كله قدامكم. فإذا القوم ليس عندهم دليل، القوم ليس عندهم دليل، فما في دليل. ولذا لما احنا تأكدنا من هذا الكلام، وده السر بقى، ان راح طلع الخطيب على المنبر في الرحاق المختوم ويقول: لا يوجد دليل على كفر الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله، وامامكم 80 عاما لتأتوا لنا بدليل واحد، ومر 4 سنوات ولم يأتوا بدليل، ولن يأتوا. ما فيش. ما هو العميد بتاعهم اللي هو المودودي قال لك الدليل اهو: الناس على دين ملوكه. وطبعا ده لا حديث ولا آية ولا حاجة خالص، ده كلام وكلام فاضي كمان. المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، لكن الملوك ممكن، لكن طبعا الكلمة نفسها مش هي الحديث. والمرء على دين خليله هذا ليس له مدخل في الحاكمية خالص، ملوش علاقة بالحاكمية. فهو هم هو المودودي، هو القصة بالظبط ان المودودي والسيد قطب ورطوا الناس دي، والناس دي مشيت وراهم زي العميان. فلما جات ناس تانية تفوقهم وتجيب لهم الأدلة، الكبر الآن هو اللي ماسكهم ان هم يرجعوا مكشوفين يقولوا احنا كنا غلطانين. الجماعة الإسلامية اللي دخل السجون قالوا آسفون كنا غلطانين، بعد ما خربوها وقعدوا على تلها وراحوا الناس للسجون وقتل أنور السادات ويتيتموا الناس وهم أحياء. القضية إذن القضية هم الآن إما إن الكبر منعهم وإما أنهم لا يزالون جهالا بل يختاروا إما أن يقول نحن متكبرون على الحق أو أن يقول نحن جهال. ملهاش حل, مفيش تبرير ثالث خلاص, ملهاش, الأمور بانت واتضحت الآن. فإما تقول آه والله هذا حق وأنا متكبر عليه ولن أقبله, وفي هذه الحالة يبقى على مذهبهم هم كفار, لأن أبو إسحاق الحويني قال من قال أنا أعرف أن هذا حرام وسأفعله فهو كافر, وإن قالوا لا لسنا متكبرين وإنما نحن لا نعرف شيئا في الدين نقول جهال. إذن يلا بقى اترك الدعوة, لأنه لا يجوز للجاهل أن يكون داعيا. الكلام ده واضح ولا تدليس ده ولا إيه؟ فلو كانت الإمامة ركنا في الدين لا يتم إيمان أحد إلا به لوجب أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم, زي ما الوضوء واجب للصلاة فالله وضحه والرسول صلى الله عليه وسلم وضحه, وإذا ما كانش في وضوء يبقى التيمم بدل مبيح وضحه الله وضحه الرسول. يبقى الشيء الواجب لازم يتم به, لازم يتوضح, واللي يتمم الواجب لابد من توضيحه. إذن الحاكمية لا هي من الواجب ولا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, وإنما من الفروع, من الفروع, من الفروع بالضبط. زي ما أقول لك ما أهم شيء في جسم الإنسان, إيه أهم عضو في جسم الإنسان؟ لا, فأنا بقول لك أنت هتقول قلب, لما تقول له ما أهم شيء في جسم الإنسان لا يقول لك الجرافطة. لا يا ابن الجرافطة دي أولا ده غير ما جاء من الكافرين, ده شيء فرعي خالص. أو لا الشبشب. شبشب إيه؟ أنا بسألك على أعضاء الإنسان, أهم شيء عضو في الإنسان. فالأعضاء عندنا في الدين صلاة وصوم وزكاة وقبلها التوحيد وترك الشرك و هذه أعضاء الإنسان. وبعدين برة في أشياء تغطيه من ترك الربا وترك شرب الخمور و أما مسألة الحاكمية ففرع ثالث, فأنت جايب الفرع الثالث وقول لك إيه أهم شيء تقول لي كذا. لا إله إلا الله, لا حول ولا قوة إلا بالله. زي المثال ضربناه قبل كده انك تحط شيء غير موضوعه, تقول هذا ولد متميز جدا ومتفوق في جزء الهندسه وبيطلع الاول كل سنه, وان شاء الله لما يتخرج هعينه طبيب امتياز في مستشفى المير. لا لا لا يا ابني مهندس. فهكذا الامور, يجيب لك كلام صحيح ويجيب نتيجه باطله بناء على هذا الكلام الصحيح. فلو كانت الحاكميه ركنا في الايمان لبينها الله, مثل الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر, كان لابد من البيان التفصيلي. فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترط على أحد منهم في الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا معينا. هذا الكلام مش كلام ربيع, هذا كلام ابن تيمية, وهم عندهم ابن تيمية ده معظم جدا. ابن تيمية بيقول من قال ان الامام الحاكمية ركن من اركان التوحيد فهو جاهل من اهل البهتان, وهم كلهم بيقولوا ايه الحاكمية ركن من اركان التوحيد, وابو اسحاق يقول توحيد الحاكمية ده جعلها اعظم من الاركان كمان. ده محكوم عليه ابن تيمية, حاكم عليه, حطاله ختم كده, ختم انت من اهل الجهل والبهتان, ختم ابن تيمية تعال أتفاك أنت من الجهل والبهتان. خلي بالك تسفيها للبدع والتحذير منهم هذا من الجهاد في سبيل الله, يعني احنا نتعبد بهذا الكلام. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ولتشابه الدعوة المودود ودعوة الرافضي, لذا نقلنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. الشيعي يقول عن الحاكمية هي من أهم المطالب في أحكام الدين ولم يقل في أصول الدين, ويقول وهي أحد أركان الإيمان. أما المودودي يعني خلي بالك الشيعي بيقول الإمامة ركن في الدين, المودودي بيقول الإمامة مسألة المسائل ركن الأركان, يعني عدى بعد الشيعة, يعني زي بالضبط كده زي اللي يقولك الشبشب أهم من القلب والرئتين والمريء على طول. سبحان الله سبحان الله. المودود قال هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل الأصول وغاية الدين الحقيقي. ده عدى بعد الشيعة بياما, راح هناك ونفس كلام سيد قطب, عدى بعد الشيعة بكتير. طيب يقول نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. أما أسئلة ما يعني نأخذ الموضوع بعدين نجاوب. قال الإمام أبو الحسن الماوردي وهو رجل أشعري من الإمام الحكمي. لا ده بيخلي الإمامة هي التوحيد، هي التوحيد، مش مهم بقى مساجد فيها قبور ومساجد فيها مش... ايوه ما احنا قلنا الان ان الانبياء كلهم جم يحاربوا الشرك ويرسخوا التوحيد، وهم ما اهتموش بحكايه السلطه والحكمه دي خالص. الدعاء الان اللي هو بتوع الفضائيات بيتكلم عن الحسين والسيده والموالد والبدوي والدسوقي وابو العباس، بيتكلم عن الحاجه دي كلمش عليه، بيتكلم عن الشرك والاستغاثه والاستعاذه، بيتكلم عن الاشياء الموجوده في حياه الناس كلها شركيه، ما بيتكلموش. يبقى تركوا منهج الانبياء، كانوا حاجه ثانيه خالص، يعني اللي يعيط واللي يعمل ايه شغل كده. قال الماوردي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم الأصم والحاتم الأصم واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع. يعني بقول إن الإمامة للحاكمية شيء مهم لحراسة الدين، شيء مهم لحراسة الدين، زي ما تقول البندقية مهمة جدا لك، أو المطوة اللي هتحرس نفسك بها من اللصوص مهمة لك، بس دي مهمة بعد ما توجد أنت، يعني بعد ما تبقى أنت فيه أصلا، أنت يعني قلبك ورئتك وعقلك ومخك ورجلك وإيديك، يعني يوجد الإنسان ويوجد الملك ثم يوجد التهديد فتوجد أدوات الحراسة. إنما تبقى البندقية أهم من وجود قلب، ثم أنت ميت، البندقية تعمل لك إيه؟ طيب، قال الطائفة وجبت بالعقل، وقد قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سراتا، ما تقولش سوس ساسا، سراتا لهم، ولا سراتا إذا جهالهم سادوا. وكلمة سراه جمع لا مفرد له، لا سريه جمعها سرايا، سريه جمعها سرايا، لكن سراه زي كلمة الناس، الناس لها مفرد؟ لا ملاش مفرد، ملاش مفرد، وفي مفرد ملوش جمع زي امرأة، امرأة ملاش مفرد ملاش جمع أصلا كلمة، لا نساء ده جمع مش جاي من كلمة امرأة، ده جمع بديل، لأنه لازم الجمع يكون من نفس ألفاظ المفرد، كتاب كتب، رجال رجل رجال، عالم علماء نبي أنبياء رسول رسل، هكذا يبقى من نفس الكلمة. لكن لما تقول امرأة جمعها نساء، ده حتى ولا حرف متشابه مع حرف خالص خالص. فتراها دي جمع لا مفرد له، معناها السادة، السادة، السادة. ولذا الشعر العربي يقول: فجاءت صراط الجن فقلت لهم عموا ظلاما. صراط الجن يعني الكبار في الجن. يقول: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، يعني لا سادة لا حكام لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إذا الجهال سادوا يبقى هنا السيادة تسقط، يبقى العملية بايظة، يبقى معناها لابد من وجود إيه؟ حكام، لابد من وجود حكام. وقال الطائفة: بل وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل ألا يرد التعبد بها، ألا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا له. يعني الموارد بيقول إن ناس قالوا الحاكمية دي جاية عقلا كده لابد تكون، وناس بتقول لا ده شرعا لابد إنها تكون، جاي أدلة من الشرع عليه. فطبعا لأنها مسألة فرعية، المسألة الأصلية بتيجي في قلب الإيه؟ الشرع. يعني انت ما تقولش الصلاة دي كده وجبة بالعقل، مش وجبة بالعقل، لانها لو كانت وجبة بالعقل كان المسلمين صلوا قبل ما تنزل فرضية الصلاة في المعراج، المسلمين قعدوا 8 سنين ما فيش صلاة. ولو قلت الصوم واجب عقلا، طب المسلمين بقى قعدوا 15 سنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش حاجة اسمها صيام رمضان، لان صيام رمضان فرض في العام الثاني بعد الهجرة. ولو قلت الحج عقلا نقول كيف والحج فرض في العام السادس بعد الهجرة، السادس يعني بعد 19 سنة من بعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بأربع سنين. يبقى إذن الحاجات دي فرضت نصا شرعا لا إيه؟ لا عقلا، نصا وشرعا. يبقى إذن الحاجات الأصلية بتفرض إيه؟ شرعا لا عقلا. الحاكمية مختلفين فيها، يا ترى هي من الشرع ولا من العقل، مما يدلك انها مسألة ايه فرعية لا اصلية، لان لو اصلية تفرض بالايه. واضحة كده اخوانا؟ واضحة. طيب، فقال طائفة بل هي وجبت بالشرع دون العقل، لان الامام يقوم بامور شرعية. ثم احتج بقول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطالما قال كده يبقى لابد يبقى فيه أولي الأمر، وطالما لابد فيه أي فيه الأمر يبقى معناه وجود حكام. يعني إذا حتى في النصوص الشرعية جاية استنباطا، جاية استنباطا. فهي إحنا عقيدتنا أن مسألة الحاكمية من الشرع، ومسألة في الشرع بس فرعية، مسألة في الشرع بس فرعية ليست أصلية، وفرع مهم، مهم جدا. مسألة الحاكمية مهمة جدا، ويعني تسفيه حكم بسيط من أحكام الله حرام ولا يعوذ بالله، وجحد أي حكم بسيط من أحكام الله كفر، لكن برضو تفضل مسألة إيه؟ فرعية، فرعية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيليكم بعدي ولاه، فيليكم البر ببره، ويليكم الفاجر، انتبه جدا، ويليكم الفاجر بفجوره. يعني هيتولى عليكم حكام، منهم الظالم، منهم الطيب، ومنهم الظالم الفاجر، فاسمعوا لهم واطيعوا، فاسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وافق الحق، فان احسنوا فلكم ولهم، وان اساءوا فلكم علي. قال: لما تلاقوا فجار كونوا جماعه تميل على الحاكم فتخلع. يعني إذا كلام برهان باطل، كلام المودود باطل، كلام سيد خطبة باطل، مش قالوا كده هم؟ قالوا إيه؟ لابد من تكوين جماعة قوية، إذا كان الحاكم ظالم فاجر نكون جماعة قوية تميل عليه فتخلع. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حيتولى عليكم البر ببره، والفاجر بفجوره، بفجوره حينشر الفجر فيكم، اسمعوا واطيعوا، ولا خرجوا وأزيحوه. ما هو الكلمة يعني بيقول له: انت قدرنا واحنا قدرك. شو قال له كده؟ كلام كويس، بس احنا لا نحتج بهذا ولا بذلك في امور الشرع. يعني امور الشرعية في امور الدين لا هناخدها من الرئيس مبارك ولا من الشيخ شرف، امور الدين بناخدها من كتاب السنة. طيب، فاذا ثبت وجوب الامامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم. يبقى الإمامة أو الحاكمية مسألة مهمة زي الجهاد، زي طلب العلم، وليست مسألة أصلية، لأن احنا قلنا الجهاد وسيلة ولا غاية؟ وسيلة، وسيلة للتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض وسيلة ولا غاية؟ وسيلة لإقامة الدين، هذا هو. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: نصبة الإمام واجبة، يعني الحاكمية واجبة، لكن إيه؟ أصل ولا فرع؟ يعني زي ما أقول لك واجب تغطي العورة، طبعا واجب تغطي العورة، لكن هل الأصل، هل هو دي الأصل؟ والأصل أن توجد أنت وأن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه مسألة مهمة، لكن مش مسألة تخليك تكفر، تخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. وقال أحمد رحمه الله: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. لو الناس فوضى ما لهمش حاكم يبقى على طول. ده أنت تخيل كده مصر، أو بس يعني المنطقة العصافرة والمنظرة كده، لو ما فيش بس مرور، لو ما فيش، لو شرطة المرور قالوا: يا أخوانا المنطقة دي خلاص خالية من المرور، إما اللي أنتوا عاوزين يعملوه، الله أكبر. الشوارع بقى اللي داخل كده واللي طالع في وشك كله، خلاص لا، ما فيش، لا في مرور ولا تبوظ ولا ما تبوظ. طب لو قالوا: يا أخوانا المنطقة دي أنتوا بقى إيه، خليكم حلوين مع بعض، إحنا مالناش دعوة تسرقوا وتعملوا تقتلوا تزنوا، مش مالناش دعوة. شوف بقى الصيح هيعمل ايه في الناس، خلي كده واحد تمشي بالشارع هيحصل ليه؟ ما فيش عقوبه، هيحصل ايه؟ يبقى لابد من وجود ايه؟ حاكم يضبط الامور، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، فلابد من وجود حاكم يزع يزع يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. وعدم وجود حاكم فهي فتنه. اذا هي مساله مهمه لكنها من فروع الدين وليست من اصول الدين. والصحابة لما اختلفوا في السقيفة قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. لو هي مسألة محددة واضحة في الدين هيختلفوا فيها؟ هل اختلفوا يا ترى نصلي ولا ما نصليش بعد الرسول ما مات؟ اختلفوا في كده. طب يا ترى نزكي ولا ما نزكيش؟ يا ترى نحج ولا ما نحجش؟ ما اختلف الصحابة في هذه الأصول. لما اختلفوا في الحاكمية ده اللي ما أصول ولا فروع؟ الأصول لا يختلف فيها. هل الصحابة اختلفوا الله خلق سماوات الأرض ولا لا؟ ما اختلفوش في الأصول، وإنما اختلفوا في الإيه؟ يبقى دي فرع ولا مش فرع؟ فرع. وقالوا إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا في ذلك أخبارا. فالإمامة واجبة لا محالة، ولكنها من باب الفروع لا من باب الأصول. قال إمام الحرمين، ودي بقى المهمة اللي أنت في اسكندرية بذات لازم تاخد بالك منها. إمام الحرمين عن الجويني، وبرهامي لما أصل موضوعه خده كله من مين؟ قال قال الجويني قال الجويني قال الجويني قال الجويني، واحنا خدنا منهجه ومشينا عليه. قال الجويني: مسألة الإمامة من الفروع. دي صدمة رهيبة دي. قال مسألة الإمامة من الفروع، ده الأصل اللي بيعتمد عليه الدعوة البرهامية كلها على مين؟ على الجويني. والجويني قال هي فرع. هم قالوا ايه؟ يبقى إما كذبوا على الجويني وإما مخالفون للجويني، وتبقى المصيبة هنا مصيبة وهنا مصيبة. فترى دعوه أنه من الفروع، ولا تتعدى أن تكون وسيلة لحراسة الدين وسياسة الدنيا، وفي دليل وجوبها نزاع أهو العقل أم الشر. يعني لو أنت رايح هتتجوز واحدة وبتتكلموا وبتتفقوا، فتقول لك بص قبل كل حاجة قل لي هنحرسوا الشقة إزاي. هو في شقة؟ هو احنا ده نتكلم الاول في كتاب الكتاب ازاي، وايه الشقه، وبعد الشقه العفش، وبعدين ما نشوف تحتاج حراسه ولا ما تحتاجش. ما يمكن نسكنك في الحرم مثلا، او نسكنك في حته مش محتاجه. فالحراسه مهمه، ولكنها ايه؟ فرع لاحق لا اصل سابق. هم جعلوها اصل سابق. هم بالظبط عملوا زي ما قلنا امبارح بالظبط. عملوا ايه؟ قالوا احنا الصلاه مهمه، بس نبدا بالتشهد ونختم بالفتحة، وبعدين نبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله ونختم بالله أكبر. فلخبطوا أمر الدين، فهي واجبة كما ذكرنا، ولكنها من باب الفروض. طيب، يقول المودودي: ولأجل ذلك ما زالت الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية. شايف؟ بقول ان مهمة الانبياء اقامة حكومة اسلامية. يبقى معنى كده ان الانبياء، هو بيقول كده بقول الخميني، ان الانبياء فشلوا في اداء الرسالة. هل ابراهيم عليه السلام اقام حكومة اسلامية؟ هل نوح عليه السلام اقام حكومة اسلامية؟ هل لوط ولا عيسى ولا موسى ولا اي نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم اقام حكومة اسلامية؟ يبقى معنى الانبياء بالنسبة للموضوع يعتبر ايه؟ الخميني يقول في كتاب المرأة المسلمة طبعة إربد: وقد فشل جميع الأنبياء في أداء رسالتهم بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فشلوا، وهذه الكلام الموجود معنى كده أن ربنا هيقول له تعالى ما عملتش حكومة إسلامية ليه؟ تعملش حكومة. ده لوط ما فيش غير بنتين، هما بنتين ولاده بس اللي أمنوا له، وخرج بيهم وساب البلد، والبلد اتقلبت. جبريل عليه السلام شالها، خدها من القشرة الأرضية، خدها بالحيوانات وبالمواشي وبالناس وبالبيوت وكله كله، شالها طلعها للسماء وروح قلبها. ويسمع سواء البعير وصوت المعيز قلبها، جعلنا عليها. وبعد ما جعلنا عليها سفينة أمطرنا عليها حجارة من سجيل. طب فين الحكومة الإسلامية دي؟ ما عملش. ولا عيسى عليه السلام أقام حكومة إسلامية ده رفعه الله إليه. ولا زكريا أقام حكومة إسلامية ده اتقطع في الشجرة. ولا يحيى أقام حكومة إسلامية ده ذبحوا قطعوا راسه واديها لواحدة ثانية. وإبراهيم عليه السلام طلع هو وزوجته سارة، ومحدش آمن معاه خالص غير لوط عليه السلام. وإسماعيل عليه السلام عاش في الجزيرة العربية واتجوز بنت ملك خزاعة وما عملش حكومة إسلامية. ما فيش بقى، يبقى كده العملية كده خلاص. هذا الحديث عن رسل الله لا يجوز أبدا، هذا حرام. حرام عن طريق استنتاج واستنباط سياسي وقصص الأنبياء وتاريخهم من الأمور الغيبية التي لا يجوز الخوض فيها إلا في حدود الوحي. يوسف عليه السلام أقام حكومة إسلامية، ده كان وزير مالية في دولة كافرة، المالك كافر، وكل اللي مع يوسف عليه السلام كفار، هو الوزير المسلم، وزير مسلم، وحل مشكلة اقتصادية ويدعو إلى الله. ما لم يقم حكومة إيه؟ إسلامي وهكذا. فأنت بقى عليك تقرأ كل قصص الأنبياء ويتوافق المودودي إن كنت ضالا، يتخالف المودودي إن كنت عاقلا من أهل السنة، عاقلا من أهل السنة. فالله المستعان. طيب نكتفي ولا نكمل شوية كمان؟ كمل، ما هو بكرة إن شاء الله خلص. طيب هو خلص، فاضل يعني فاضل حوالي 20 صفحة. الشيء المودودي طبعا يعني احنا البعض اللي تلمس العذر لسيد قطب والمودودي، ان سيد قطب لما عاش مع عباس العقاد اتلحس مخه بالكلام اللي سمعه من عباس العقاد، وعباس العقاد ألف حاجة اسمها العبقريات، فعبقرية محمد وبعدين عبقرية الصديق وبعدين عبقرية عمر وبعدين راح شايل عثمان وعمل عبقرية علي. فسيد قطب قال ان عهد عثمان عهد ساقط وان اللي قتلوه كان عندهم حق. عباس العقاد كان ملوث، فلوث مخ سيد قطب. وسيد قطب عاش فترة فيها شوية ملاحدة اللي هو طه حسين واحمد لطفي السيد، الناس دي، واحد اسمه استاذ الجيل، واحد اسمه عميد اللغة العربية عميد الادب العربي، الناس دي كانت ملاحدة اصلا. فسيد قطب مخه في وسط هذا الخضم اتلخبط. احنا هنا لا نريد ان التلامس له الاعذار، احنا مالناش دعوة بالكلام ده، مالناش علاقة. واحد مخك ملوث تكتبش في دين الله، ولما تكتب في دين الله تكتب بالحق ما تكتبش. فاحنا مالناش دعوة بحكاية معذور ولا ما نعذروش، عذره عند مين، انما اللي يقولهن نحكم عليه باطل ولا صح، هو ده. فالمودودي قص وجوده برضه في بلاد الهند زي بوجود السيد قطب هنا، بس المودودي عاش في صراع سياسي وحزبي وتنافس على الحكم في بلاده، فكل المنظومه اللي في دماغه هي مساله ايه؟ الحكم. ودي التنشئه الحزبيه بتفسد الامخاخ والعقول، تفسد الامخاخ والعقول. فقال نوعيه عمل النبي ولتشييد الحضاره والمدنيه في الارض ارسل الله رسله تترى. شو بيقول ايه؟ بيقول ان الانبياء قبل كده قال اهم حاجه عندهم اقامه الحكومه الاسلاميه، رجع قال الانبياء اهم حاجه انهم يقيموا الحضاره، يقيموا الحضاره. عدا الحضاره الرهبانيه جاهليه كانت ام اسلاميه، اذ كان بيدها، يعني بيد رساله الانبياء، نظريه جامعه بشان الحياه الانسانيه ومنهاج شامل لتدبير امور هذه الدنيا، فانها تقتضي بحكم طبيعتها ان تستولي على الحكم. بيقول لك الانبياء مهمتهم اقامه الحضاره. خدك الحضاره، ما هي الحضاره؟ ايه الحضاره؟ النهارده لو تقول الحضاره يعني تنظر الى امريكا باعتبارها دوله حضاره، بلد حضاره، يعني الحضاره تقدم في المواصلات والبناء، تشييد والتقنيات الحديثة والدبابات والأسلحة والطائرات وغزو الفضاء، دي الحضارة، دي مهمة الأنبياء. هو بيقول دي مهمة الأنبياء، وعشان دي مهمة الأنبياء لازم يستولوا على الحكم. الأنبياء يستولوا الحكم، ده أنا بينت لك، قلت لك إن موسى عليه السلام مشي في الطريق اليابس، والطريق ده فرعون وكل الجنود بتوعه كلهم، جيشه كله معاه ووزيره هامان معاه، كل دول غرقوا، فرعون وجنوده وهمان، يعني السلطة كلها راح. يبقى موسى عليه السلام سهل يرجع ياخد العرش والحكم والقصر الملكي وخلاص ويحكم مصر بمنتهى البساطة بسهولة، ثورة بيضاء ما فيهاش أي حاجة. زي بيقول عمل كده موسى عليه السلام؟ يبقى إذا مش مهمتهم الاستيلاء على الحكم زي ما الموجود بيقول، لا يمكن تكون مهمتهم الاستيلاء على الحكم. أنه نبي استولى على الحكم؟ هات لي نبي، اقرأ القرآن كله، اقرأ التفاسير كلها، هات لي واحد نبي استولى على الحكم من فضلك كده، هات لي نبي استولى على الحكم. عندك نبي استولى على الحكم؟ يبقى ده بيقول لك مهمتها ان تستولي على الحكم وتمتلك أزمة الامور وتشكل الحياه الانسانيه على طرازها المخصوص. وبمعنى وبدون اراده الحكم لا معنى للدعوه الى نظريه، ولا معنى للتحليل ولا التحريم ولا التشريع. بيقول لو ما فيش حاكميه يبقى ما لهاش معنى بقى نقول دي حرام ودي حلال، ملوش لازمه. العبادات قبل كده قال ايه؟ قال ملاش لازمه الصلاه والصوم والركوع، والركوع ايه والسجود ايه والصيام ايه، ده كل ده مش هو ده المهم. المهم الحاكميه. فهو كده يعني يتألى على الله، يتألى على الله. طبعا الرد على هذا الكلام مشكله، مشكله. هو خيل الى المودودي ان الناس قسمان فقط، اما راهب همه الشاغل ان يبلغ غايه نجاته الوهميه وإما نستعمل بالسياسة. وده المفهوم الغربي اللي هو كلمة علماني. كلمة علماني إن عندهم الدين حاجة والإيه والسياسة حاجة تانية. الدين يعني إيه؟ خلي بالك الدين يعني إيه؟ الدين يعني تقعد في الدير وتقعد في الكنيسة، المرأة تترهبن ملاش دعوة بالجواز والحياة وتقعد وتغني، والرهبان يقعدوا ما لهمش دعوة بحاجة خالص ويعيط ومسيح انقذني ومفيش له دعوة بعمران الأرض ولا بالزراعة ولا بالصناعة ولا بحاجة خالص، قاعد لي في دير في وادي النطرون ولا في حتة وخلاص على كده. الخيال ده عند موجود يفكر الدنيا كلها كده. الإسلام مش كده، الإسلام ما فيهوش رهبانية، لا رهبانية في الإسلام. وقال ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليه. فما عندناش احنا مثلا لو واحد شيخ يبقى الشيخ ده شوف له دير يقعد فيه وما يتجوزش، بل بالعكس ده المشايخ يعني هيصة في الجواز. ولا عندنا نساء تسيب الدين والمسجد والبيت وتروح تشوف لها دير تقعد فيه تعبد، مفيش هذا الكلام. الموجود المتخيل المفهوم الغربي ده ينفع عندنا؟ ما ينفعش ما ينفعش. قال وحاشا الأنبياء أن يكونوا من الرهبان كما ذكرنا، وقد يشبههم في نظر السياسيين العلماء والدعاة المعاصرون الذين لا يركبون أمواج السياسة ولا يخوضون غمارها، وإنما يسلكون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. يعني هو الموجود عاوز إيه؟ عاوز يقول إن إحنا لو لم نشارك في السياسة نبقى رهبان. إحنا عاوزين نقول له إن الأنبياء لم يشاركوا في السياسة وما كانوش إيه؟ رهبان. فامتناعنا عن العمل السياسي لا يعني ان احنا صرنا رهبان، بل امتناعنا عن العمل السياسي لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا الا ننزع الامر ايه فقال لا تخشوا انتخابات ولا تحاربوا الحكام، وانما اشتغلوا بالطاعه والدعوه لله عز وجل. هو مش فاهمها، هو فاهم ان اشتغلوا بالطاعه والدعوه يبقى دي رهبانيه، وطبعا ما فيش رهبانيه في الاسلام. فهو خلط ما بين المفهوم المسيحي لممارسه الدين وبين المفهوم الاسلامي لممارسه الدين. فالانبياء كانوا يحذرون من الشرك والفسق والبدع، ولكن لا يشاركون في المواكب السياسيه ولا الاعمال السياسيه. فالانبياء اسمى الناس وارقى الناس، فهم من طبقه تدعو الى التوحيد ونبذ الشرك، وليسوا ممن يشاركون في السياسة. وفي الوقت نفسه ليسوا رهبانا يتركون الحياة، بل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نساء وكان عنده ما ملكت يمينه، والخلفاء الراشدون كلهم متزوجون وعندهم ما ملكت أيمانهم، وأبطال الإسلام عندهم أزواجهم وعندهم ما ملكت أيمانهم، وشيوخ الإسلام عندهم أزواجهم وعندهم ملكة أيمانهم، ويذهبون في الأسواق ويأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويتاجرون، مش كده؟ هكذا. لكن ليسنا على حماقات الرهبان ولا جهل الرهبان، فهذا أمر وهذا أمر. لذا الموجود ماذا يقول؟ يقول ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي. الأنبياء كان هدفهم إحداث انقلاب سياسي، وبيقول كده فمنهم من اقتصرت مساعيها على تمهيد السبيل وإعداد العدد كإبراهيم عليه السلام. يعني إبراهيم عليه السلام مهد السبيل وعد العدد للانقلاب. انقلاب على مين؟ ده إبراهيم عليه السلام كان في بلد سبب ومشي، لكن كلدانيا في العراق سبا خالص، جه مصر وسبا خالص، خد سارة وهجر ومشي ما رجعش تاني مصر، وراح قعد في القدس ومات هناك. والدليل على ذلك ان في بلده اسمها بلده الخليل، ومسجد الخليل ابراهيم مدفون فيه ابراهيم عليه السلام. فين بقى الاعداد للانقلاب السياسي في كلدانيا؟ فين ده؟ فين الاعداد؟ يقول لك ابراهيم كان بيعد العده. ده اما بيكذب على النبي يا اما ايه ده؟ منخولي خالص، مفيش غير كده. ومنهم من اخذ فعلا في الحركه الانقلابيه، ولكن انتهت رسالته قبل ان تقوم على يده الحكومه الالهيه كعيسى عليه السلام. شوف بقى الكلام، ابراهيم بيعد الانقلاب وعيسى عمل انقلاب فعلا. عيسى عمل انقلاب، قال بس الانقلاب ما نجحش. ليه؟ قال لك رفع. الله، يعني لو كان بيعمل انقلاب مين اللي بوظ الانقلاب؟ انقلاب ايه اللي عمله عيسى عليه السلام؟ ده عيسى عليه السلام في دوله يحكمها الرومان ملوش اي علاقه بالرومان خالص، الدليل الله عز وجل يقول: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. طائفة مستضعفة بسيطة هو لهم رايح لهم يدعو من توحيد الله والرجوع لشريعة موسى. فين بقى الانقلاب اللي كان بيعمله الحكم الروماني؟ فين؟ فبيقول لك إبراهيم أعد العدة وعيسى عمل انقلاب، مع ان طبعا انتوا عارفين ان بين ابراهيم وعيسى اكثر من 1300 سنه. فابراهيم وابراهيم يعد العده هنا لا اله الا الله، هذا كلام مخابيل، مخابيل او كذب او كذب، فما قدموش انه هذا الكلام كله باطل او انه صاحبه كاذب. ولكن انتهت رسالته قبل ان تقوم كعيسى عليه السلام. ومنهم من بلغ بهذه الحركه منازل الفوز والنجاح كموسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي نجح بقى في الانقلاب واللي عمل انقلاب ناجح موسى عليه السلام. الانقلاب اللي عمله موسى فين ده ان شاء الله؟ فين الانقلاب ده؟ ده خد بني اسرائيل وهرب بالليل. مش انا اسري بعبادي ليلا؟ مش خلع بيهم بالليل؟ طب لما خلع بيهم بالليل رجع مصر ثاني ابدا؟ هو بناحية مصر تاني. طب بعدين راح عمل انقلاب فين بقى؟ ده مشي في صحراء سيناء، قعد عند عيون موسى وضرب الارض طلعت 12 عين، وقعدوا هناك يشربوا من العين الحلوه وياكلوا من وسلوى، يعني ياكلوا طائر السمان المشوي الجميل ويعيشوا غراب الحلو. ما عجبهمش قالوا عاوزين قته وبصل وتوم وعدس وكلام من ده. طب يلا هبطوا مصر وهشوفكم توم وعدس. وراح سايب عيون موسى وخدهم ومشي. مشي جات له يروح يناجي ربه عز وجل، راح يناجي ربنا عز وجل لقاهم مطلعين المسروقات اللي كان اليهود سرقينها من المصريين وعاملين بيها عجل ذهب وبيعبدوه. خلصت المسألة دي ودمر العجل وخدم ومشي، راحوا القدس، القدس محتلة كما هي محتلة الآن، يلا ندخل نحارب. قالوا ما لناش دعوة، روح أنت وربك حاربها، خلاص يا رب فرق بيني وبينهم، راح ربنا يفرق بيني وبينهم وخلصوا كده والسلام عليكم. فين الانقلاب ده إن شاء الله؟ فين هو الانقلاب؟ انقلاب على مين وفين؟ وإمتى؟ وإزاي؟ فين الانقلاب ده؟ طيب، محمد صلى الله عليه وسلم عمل انقلاب، الله أكبر. عمل انقلاب، فين الانقلاب ده؟ الكلام ده عارف ضحكوا بيه على الناس ياما، ضحكوا بيه على جمال عبد الناصر. ما هو ده اللي كان بيقوله سيد قطب، وراحوا جمال عبد الناصر وانور السادات وخالد محي الدين، الناس دي هم لسه ضباط احرار، راحوا بيعوا والمصحف والسيف واقتنعوا بالافكار دي وان النبي عمل انقلاب لازم احنا نعمل انقلاب، وعملوا انقلاب ثوره 23 يوليو. والانقلاب ده ملوش علاقه طبعا بالشرك والوثنيه، قبر الحسن هو هو والبدوي هو هو وابو العباس هو هو وكل حاجه هي هي وخلاص وانتهينا. ضحكوا عليهم بالكلام الفاضي ده ان الانبياء بيعملوا انقلابات. عندك نبي عمل انقلاب؟ ومش كلام ده عيب وسب الانبياء؟ عيب قوي. انقلاب ايه اللي عمله الانبياء؟ لو هو يقصد بالانقلاب مثلا دعوه ما قالش كده، ده بيقول انقلاب سياسي على الحكام ويقول كده، عشان ما تقوليش لا يقصد يعني ايه غيروا الشرك الى التوحيد، لا ده بيقول انقلاب سياسي على الحكومه بيقول كده. اللي الشيخ ربيع بيقول له عدد الانبياء والرسل يزيد على 120,000. 120,000 قص الله علينا في القرآن قصة 25 رسول، هات لي بقى الرسول اللي عمل انقلاب اللي انت بتقول عليه. مفيش. ولذا انت تتكلم وحق عليك قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا. والله عز وجل قال: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. كده قال على الله ما لا يعلم ولا لا؟ قال على الله ما لا يعلم. فلا يجوز ان نقول على دعوه الانبياء انها انقلاب، انقلاب سياسي وسفك دماء وهكذا. فهذا التفسير لمهمة الأنبياء هو كذب وجهل شديد جدا والعياذ بالله. يقول المودودي: اقتصرت جهود بعضهم على تمهيد السبيل وإعداد العدة كإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام عمل عدة لخطة عسكرية للانقلاب وسابها لغاية ما يجي عيسى عليه السلام ينفذها بعد 1300 سنة. من يقول هذا الكلام العجيب الرهيب عن الأنبياء؟ وفين العدة دي؟ العدة كانت في تحطيم الأصنام ولا العدة في الدعوة إلى الله بالحجة والبيان؟ ما في هذا الكلام للأسف. وهاجر إبراهيم عليه السلام من كلدانيا كما ذكرت لك، ثم هاجر إلى الشام، ثم بعد زمن ذهب بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة وهي خالية من السكان، وتركهم في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم عشان يعملوا انقلاب هناك. وفي حد ولا في مية ولا أكل ولا شرب ولا حاجة خالص. وزار إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل مرتين فلم يجده إذ يصادف خروجه لابتغاء الرزق، فيعود إبراهيم أدراجه، ثم زاره في الثالثة فوجده، فقام إليه فصنع ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، إنه يعني إيه؟ بناء بيت الله الحرام. ولا قال له أمرني بالانقلاب؟ حضر نفسك إسماعيل، خد بني خزاعة، اعمل لي شوية تدريبات عسكرية ودربهم بالسيوف عشان حن. ده إبراهيم عليه السلام بيزور إسماعيل مرة ما لقاهوش، ولا امراته قال له: إيه الحكاية؟ قال له: والله عايشين في تعب. قال له: طلق الست دي، ليه؟ ايه؟ غير عتب الدار. المره اللي بعديها لقى الست الطيبه الثانيه، ايه الاخبار؟ الحمد لله في نعمه، ومشي. ثالثه لقى اسماعيل عليه السلام، احضان وبوس بتاع ابن حبيبي ابويا، وهكذا طبيعي. ايه المطلوب؟ لابنه الحرام. فين بقى الاعداد العسكري وتمهيد السبيل للانقلاب؟ فين؟ هو بناء الكعبه انقلاب عسكري سياسي لتغيير الحكام. قال: المهمه ايه؟ طاهرة بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هي دي الإعداد، طاهرة بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولا حضروا السلاح وشحنوه فيها وتدريبات عسكرية فيها. الله أكبر، هذا كلام عجيب جدا، ولا انقلاب سياسي ولا أي شيء. وأما عيسى عليه السلام فمتى قام بالحركة الانقلابية الخطيرة التي يقول عنها؟ وكيف أن محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عمل الانقلاب العسكري؟ في الانقلاب العسكري هكذا. الله المستعان. فنكتفي بهذا القدر، وطبعا الامر واضح واضح، لا استيلاء على سلطه ولا. الله المستعان. نكمل غدا ان شاء الله، ننتهي من هذا الكتاب الطيب غدا باذن الله. البعض